إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد، ونرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحشر وصفته وأحواله، ونتحدث في حلقة اليوم عن درس آخر من السمعيات وهو العقاب والثواب. ضيفنا الكريم، نبدأ بالعقاب وعلى ما يكون العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن العقاب سواء كان في القبر أو في المحشر أو بعده، إنما يكون على الذنوب والكفر. ولأن الذنوب مختلفة ومتفاوتة، فإن العقاب أيضا يكون بأنواع مختلفة وصور متفاوتة حسب الأعمال. فما صور العقاب التي ذكرت لنا في القرآن والسنة؟ الذين كتب الله عز وجل عليهم العقاب، منهم من يعاقب بالحيات أو بالعقارب، ومنهم من يعاقب بالضرب، ومنهم من يعاقب بغير ذلك، ثم إن مآل الكفار إلى النار ويخلدون فيها. والمراد بالكفر إنكار ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة أو ما يستلزمه. فكل من أنكر أصلا من أصول الدين أو فعل ما يدل على هذا الإنكار كان كافرا مستحقا للخلود في النار والعياذ بالله. وأما مآل أهل المعاصي من المؤمنين فقد يغفر الله عز وجل لهم فلا يدخلون النار، لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يدخل بعضهم النار ولكن لا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره. لكن ضيفنا الكريم، هل يقع العقاب في البرزخ أي في القبر وبعد البعث على الروح، أم على الروح والجسد، وما كيفية ذلك؟ المتفق عليه أن العقاب بعد البعث يكون للروح والجسد قطعا، أما قبل البعث أي في القبر فالمشهور أنه يكون للروح والجسد أيضا. أما عن كيفية العقاب فإنه يكون بأن يعيد الله عز وجل الروح إلى العبد أو إلى جزء منه، إن قلنا إن المعذب بعض الجسد. وهذا يتبع أن نعرف أن العلماء اختلفوا في مسألة، هي هل المعذب كل الجسد أم بعضه. فنجد رأي الجمهور أي جمهور أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحيي جملة الميت في قبره، وأنه يكون سويا بعقله وروحه وبكل إدراكاته ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به، وهو ظاهر الأحاديث. وماذا عن الأقوال التي وردت في ذلك؟ يرى الإمام الجويني أن السؤال يقع على أجزاء يعلمها الله عز وجل من القلب أو غيره يحييها الله عز وجل. أما ابن حزم الأندلسي فقد نقل عنه قولان، أو أشهرهما أن محل العقاب في البرزخ هو الروح والجسد، والرأي والقول الآخر وهو ما ذكره الشارح أن العقاب يتعلق بالأرواح فقط. واعلموا أبنائي أنه لا يمنع من العقاب كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو الحيتان، فإن الله تبارك وتعالى القادر لا يعجزه شيء. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى الحديث عن الثواب، فما المراد بالثواب؟ المراد بالثواب الجزاء على الأعمال بالجنة وغيرها من أنواع النعيم في الآخرة بدءا من البرزخ وحتى دخول الجنة. وما هي أنواع الثواب حسب الأعمال؟ أنواع الثواب مختلفة أيضا على حسب الأعمال وعلى حسب ما يتفضل الله تبارك وتعالى به على عباده. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى موضوع آخر وهو النشر، فما معنى النشر؟ النشر معناه إحياء الله عز وجل الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. وما حكم الإيمان بالنشر؟ الإيمان بالنشر واجب، وقد ذكره العلامة الدردير في البيت 55 حيث قال: والنشر والصراط والميزان، وذلك عطفا على حكم ما سبقه من الوجوب. ولعلنا حين قرأنا البيت 55 أدركنا الجر في كلمة كلمات البيت 6، وهي: والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان. وهذا الجر يدل على أن كل هذه الكلمات معطوفة على المجرور في البيت السابق، وهو: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب. فالحساب اسم مجرور بالباء، وما بعده وعطف عليه سواء في نفس البيت أو البيت الذي يليه مجرور مثله. وهل للعلماء أقوال في كيفية النشر؟ نعم، فقد ذكر العلامة الدردير أقوال في كيفية النشر. فيرى بعض العلماء أن النشر يحصل بأن يجمع الله عز وجل أجزاء الموتى بعد تفرقها، أي بعد أن لا يبقى في الجسم جوهران متصلان. أما مذهب جمهور أهل السنة وهو الصحيح المعتمد أن النشر يحصل بأن يجمع الله عز وجل أجزاء الموتى بعد أن يعدم الجسم كلية ما عدا عجب الذنب، فإنه لا يعدم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: كما بدأكم تعودون. وما عجب الذنب ضيفنا الكريم التي وردت في الحديث الشريف؟ عجب الذنب هو عبارة عن آخر فقرة من فقرات المجموعة العصعصية من العمود الفقري للإنسان، وتسمى هذه الفقرة برأس العصعص. وقد اختلف العلماء في فناء هذه الفقرة على قولين، فيرى جمهور العلماء أن جميع الجسد يفنى ما عدا عجب الذنب، فإنه لا يعدم أي لا يفنى. واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ومثل ما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. ويرى المزني وابن قتيبة أن عجب الذنب يبلى، واستدل بظاهر قول الله عز وجل في سورة الرحمن: كل من عليها فان، لأن بقاء الكل يستلزم فناء الجزء. وفسر الحديث الذي استدل به الجمهور بأن لفظ إلا الواردة هنا بمعنى الواو، أي وعجب الذنب أيضا يبلى. وجوز أن يفني الله عز وجل الإنسان بالتراب، فإذا لم يبق إلا عجب الذنب أفناه بلا تراب، فيحتمل أن يكون عجب الذنب آخر ما يبلى من الميت. وماذا عن الراجح والأشهر والأقوى في هذه الأقوال؟ الراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور لظاهر الحديث، ولقد أثبت المتخصصون في علم الأجنة أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية يسمى بالشريط الأولي. هذا الشريط يتخلق في اليوم 15 من تلقيح البويضة وانغرازها بجدار الرحم، ونتيجة لظهور هذا الشريط يبدأ تكون الجهاز العصبي وبدايات العمود الفقري وبقية أعضاء الجسم. أما عند غياب أو عدم تكون الشريط الأولي فإن هذه الأعضاء لا تتكون، وما أن ينتهي الشريط الأولي من تلك المهمة في الأسبوع الرابع حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير في نهاية العمود الفقري، وهو ما يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. وقد حاول مجموعة من علماء الصين من خلال عدد من التجارب المختبرية إفناء هذا الجزء وهو نهاية العصعص عن طريق إذابته في أقوى الأحماض أو حرقه أو سحقه أو تعريضه للأشعة المختلفة، فلم يستطيع ذلك. هذا الجزء من الإنسان هو عجب الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، وبين أنه يركب منه أول مرة، وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده، ومنه يعاد خلقه مرة أخرى إذا أراد الله بعث العباد للحساب والجزاء، حيث ينزل الله عز وجل مطرا من السماء فينبت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها. أعزائي، قلنا إن النشر هو جمع الله عز وجل أجزاء الموتى بعد أن يعدم الجسم كلية ما عدا عجب الذنب، فإنه لا يعدم. ضيفنا الكريم، بعد أن علمنا ذلك وأن عجب الذنب لا يعدم، فهل هناك أجسام مستثناة من أن تعدم فلا تأكلها الأرض؟ نعم، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء ولا المؤذن المحتسب. والمراد بالمؤذن المحتسب أي الذي لا يأخذ أجرا على أذانه ولا ينتظر ذلك إلا من الله تبارك وتعالى. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. إلى الملتقى في حلقة قادمة، لكم التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.